بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. هذه الحلقة نقدمها لكم من أرض الشهادة والإباء، من أرض مدينة كربلاء، مدينة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه. أحبائي، ابتداء دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا وحياكم الله. ابتداء سماحة السيد، سؤال: إذا نسي المصلي التسليم في الصلاة، يعني من التشهد وأنهى الصلاة، بعد ذلك انتبه أنه لم يسلم، فماذا حكم صلاته؟ هل يعيد أم يستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تسليم جزء من أجزاء الصلاة الواجبة. نعم هو واجب، ولكن الأجزاء الواجبة، ولكن هو ليس بواجب ركني. نعم. فإذا نسي المصلي التسليم حتى أتى بالمنافي، يعني أتى بالمنافي كما لو تكلم، خارج عن الصلاة، كما لو تكلم. نعم. أو التفت في بعد الصلاة، إذا تكلم أو التفت فقد أتى بالمنافي. هنا يمضي في صلاته، عفوا هو خرج من صلاته، فالصلاة صحيحة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. نعم الأحوط استحبابا الإعادة، الأحوط استحبابا الإعادة. أما إذا لم يأتي بالمنافي، يعني نسي التسليم ولم يأتي بالمنافي وتذكر، هنا يرجع ويأتي بالتسليم، يعني فقط التسليم بعد ما يحتاج. لا لا ما يحتاج. جيد. أود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أنه أرقام هواتف البرنامج ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية على سماحة السيد. سماحة السيد، بالتأكيد هناك أنواع من الطلاقات أو الطلاق، هل لكل نوع شروط معينة للطلاق أم كلها تنضوي تحت شروط واحدة؟ الطلاق ينقسم إلى قسمين. طبعا طلاق السمنة ينقسم إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. الرجعي يختلف عن البائن، أنه في الطلاق الرجعي يجوز الرجوع إلى الزوجة في أثناء العدة، يعني إذا طلقها طلاق رجعي في أثناء العدة تقدر يرجعها، إما بلفظ يقول رجعت بزوجتي أو بفعل، هنا ترجع إلى زوجته. أما البائن، الطلاق البائن له أقسام كثيرة، منها طلاق الخلع، منها طلاق المبارعة، منها طلاق اليائس، منه طلاق غير المدخول بها، منه طلاق المرأة ثلاث تطليقات. حضرا سمحت السيد، نستكمل هذه العناوين ومعانيها بعد ما نأخذ بعض الاتصالات. الأخ أبو أحمد من بغداد، السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام، حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضلوا. تحية لك ولضيفك الكريم الشيخ، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله يا أبو أحمد، تحياتنا لكم. عندي مسألة بها شقين من السؤال. نعم. أنا أريد أشتري سيارة للتكسب، يعني تاكسي، بربح هذه السنة، يعني عندي أرباح بهاي السنة زين، فعند حلول رأس السنة الخمسية مالتي، هل يجب فيها الخمس؟ يعني لو عنده بيعها، يعني انت بعدك ما مشتريها؟ بعد ما مشتريها على مدى حسب، يعني من تجارات السنة، يعني بيها خمس عند لو بس نبيعها. واضح جيد. واضح. الشق الثاني، الشق الثاني اذا بيها خمس عنده حلول راس سنة، ادفع قيمتها بالشراء لو قيمتها براس السنة الخمسية؟ واضح. نعم. حياك الله يا أبو أحمد، شكرا جزيلا. أم محمد معانا من بغداد. السلام عليكم حجي أم محمد. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي، تفضل. سماحة السيد، أسأل جنابكم حول الأراضي التجاوز، إذا إنسان اشتراها وبناها ما حكم ذلك؟ واضح، شكرا أم محمد. أم سجاد معانا من ديالى. السلام عليكم أم سجاد. عليكم السلام. عليكم حياكم الله. عليكم السلام، تفضل يا أختي. ورحمة الله. السلام إذا سيد، أنا عندي سؤالين بالزحمة. تفضل. هل يجوز وضوء في الحمام؟ هذا سؤالي الأول. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم. والسؤال الثاني ألو. نعم تفضل أختي. يجوز لبس الثوب الأسود في الصلاة؟ الثوب الأسود؟ إيه؟ واضح. شكرا لكم الله. حياكم الله، بارك الله فيكم. أم حيدر من الخالص، السلام عليكم أم حيدر. عندي سؤال سماحة السيد. تفضل يا أختي. عندي والدتي متوفية من 35 سنة ومدفونة بكركوك. زين. أريد نحول رصاصها للمدر، فهل بها اتصال أو لا؟ هي موصية في الدفن في النجف؟ مدفونة بكركوك صار لها 35 سنة. واضح. واضح. واضح. واضح. واضح. واضح. واضح. إن شاء الله سمعت السيد يجاوبكم على هذا السؤال. شكرا لكم حيدر. حياكم الله، بارك الله فيكم. أبو منتظر معانا من الديوانية. السلام عليكم أبو منتظر. وعليكم السلام. سلام أقدم البرنامج سمعت السيد. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو منتظر. السلام. سيدنا، أثناء غسل الجنابة لو الشخص أحدث، هل يعيد غسل الجنابة أم يكمل غسل الجنابة؟ وشكرا سماحة السيد. حياك الله، بارك الله فيك. الأخوة في الكنترول، أكو اتصال؟ جيد، إذن نعود إلى مسألة أنواع الطلاقات. فضلت عن الطلاق الرجعي. نعم. الطلاق البائن ما هو؟ طلاق البائن لا يمكن الرجوع للزوجة إلا بعد العدة. في أثناء في أثناء، طبعا بعض طلاق البائن بيعدة وبعضه ما بيعدة، يعني مثل طلاق اليائس ليس فيه عدة. هذا عذرا سمح السيد، هاي الطلاقات شلون يعرفها؟ يعني الزوج شلون يعرف أنه هذا طلاق رجعي؟ يعني ما هو ما هي الصيغة؟ أو هذا بائن أو هذا خلعي إلى آخره. عذرا نأخذ اتصال آخر. أم سجاد من ذي قار، أو أبو سجاد عفوا، أبو سجاد من ذي قار. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سجاد. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. بلا زحمة، ممكن أنه سماحة السيدة خير المدينة يسمح. إذا كان أنه شخص معمد في الحوزة، يعني يتهم لشخص ثاني أنه كان ينتمي إلى جهات أمنية، إلى جهات أمنية زمان النظام السابق، نعم، يسرع عليه وكذا وكذا. زين. يجوز هذا البهتان وما كأدلة، وهذا الولد لما أتيه مثلا كوشة هناك بالحوزة وكتلة طلع عدمة خشمة يرجب رأى عدمة. يعني يجوز الصلاة خلف هذا الشخص المعمم؟ شنو قصدك بالسؤال هنا؟ وين أبو سجاد؟ قطع الاتصال أبو سجاد. فهمت السؤال. جيد. رحيم من بغداد، السلام عليكم يا رحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله. السلام. تفضل أخي. وعليكم السلام. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم السيد الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رحيم. السلام. مولاي، طلق زوجتي وكامل الحاضر والغائب، الغائب عشرة والحاضر تعرف سيدنا هي الأخشاب وكل الذهب وما متعلقات، هذا انطيته أنا والطلاق انتهى، فقلت العشرة الغائب أقدر، أنا انتهت العلاقة الزوجية، أقدر أتفاهم يعني وياها في المراعبات على مليونين كثافة جائز، يعني وهنا هي زوجة وقت العلاقة يم أمها، وأمها قليلا من الإيمان عندها، وإذا أتفامت وياها واتفقت وياها على ثلاثة أربعة خمسة هي هذا القمار الغائب مع الزوجة ما بتدعين بيها. انت طلقت عفوا، انت طلقت، انت طلقت لها، هي طلبت الطلاق؟ لا انا طلقت. بلي بلي نعم واضح رحيم. نعم انا طلقت، دفعت الحاضر فقدت الغائب، والغائب شو عم وي والدت بدون علم الزوجة، جائز لو بإلا بعلم الزوجة. واضح. نعم واضح واضح واضح اخ رحيم، حياك الله بارك الله فيك. ليلى معانا من بغداد. السلام عليكم اخت ليلى. عليكم السلام مولاي. حياكم الله بارك الله فيكم اخت. تفضلي. مولاي زعلانه كيف اهلي، يعني وطلع من بيت اهلي للزياره، يعني امشي شنو حكمي؟ باذن زوجك؟ لا يعني ما قلت له، يعني بس اللي لاهلي واطلع، انا زعلانه على اهلي. ها زعلانه؟ اي والله. واضح. شكرا يا ليلى. أرجوان معانا من كربلاء. السلام عليكم يا أرجوان. عليكم. حياك الله أختي، تفضل. ممكن أحكي يا سيد؟ تفضل يسمعكم السيد. تفضل تفضل. هوني أختي عندها فلوس يعني مبلغ بالمصر. وكل سنة يعني تتربح من بني الفلوس. يصير هي تخمس بني الفلوس؟ تخمس فلوس نفسها. يعني المبلغ اللي خلته بالمصرف ما كانت مخمسته؟ لا، لأن أختي يعني هي زوجها متوفى وهي أرملة وما عندها أحد يعني يعطيها وتصرف عليها، فتصرف من ذني الفلوس. تصرف من الأرباح. طيب. واضح. شكرا جزيلا. شكرا أخت أرجوان. أم حيدر معانا من النجف. سلام عليك يا أم حيدر. أم حيدر من النجف. يما أنا زوجي مخطوف. إيه. وهاي صار له 10 سنين. إيه. وعلى مود الحد. على مود شنو؟ على مود الحد. حداد. ها الحداد. إيه. نعم. على مود الحدة. بلي بلي. يعني مدة الحداد قصديك؟ إيه على مود الحداد يعني. نعم. واضح. شكرا حجي يا محينا، حياك الله. يوسف معانا من بغداد. السلام عليكم اخ يوسف. ابو يوسف عفوا. ابو يوسف تفضلوا. عندي سؤال بالنسبه على التطهير، ان مثلا التطهير الختان، التطهير من الختان. الختان قصدك لو من الحدثين؟ لا لا لا، عند تطهير الملابس او الاقمشه نعم تحتاج العمليه الى عصر الملابس. زين. نعم. شنو الضابط بالعصر؟ يعني مرات واحد يعصرها على كيف ويخرج المي، ومرات واحد يظل يعصر ويظل تنقط، يعني اكو ضابط بالعصر؟ واضح. يعني وشنو الفرق بين المي الكثير والقليل بهاي خروج الماء الغساله؟ الفرق بينها؟ واضح. يلا مشكورين. حياك الله بارك الله فيك ابو يوسف. الاخت فاتن معانا من الديوانيه. السلام عليكم يا فاتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اختي، تفضلوا. قلت اخي انا ذاك الاسبوع اتصلت بيك وطلبت عليك سؤال الوالده. بلي. السؤال مالتها هي مريضه عندها ثلاث فقرات. زين. ومطلوب صيام 15 سنه. يعني ما مصير هذا. انا اعتذر لك اخت فاتن لانه ظل سؤالك نهايه البرنامج وعلى اساس انطرحه في هذه الحلقه، ولكن للاسف الاسئله يعني فقدت. واضح. انا راح سؤالك هذا اطرحه في بعد ما تنتهي الاتصالات ان شاء الله. اول سؤالك راح اطرحه، بس عيد لي يا بلا زحمه. عندنا سؤال ثاني. بس اول مره السؤال الاول شوفي خلينا نسجله شنو هو. السؤال الأول عن الصيام مع الوالدة، 15 سنة ما مصيرها وهي من مقدسة السيد الإسلام. مريضة كانت هي؟ مريضة عفوا. مريضة وعندها فقرات السكر تبطن شبكات الهواء ونظرها ضعيف. لا مو الآن، ففي فترة اللي أفطرت بها. في فترة الإفطار كانت مريضة لو ما عدا عذر. لا كانت تشتغل يعني ما تفهم الصيام، ما أتعذر ترى، ما تفهم إنه كان واجب عليها، كانت تغير. ما تعرف الصوم واجب عليها؟ في شباب ربما هم قبل التكليف. نعم إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. عندنا سؤال ثاني. تفضلي. الفدية إحنا نطيها شيخ ثقة معلم يعني ينزحها على الفقراء، يقولون ما يصير إلا أنتم تشترون الطحين وتعطونها، صحيح هذا الحكي؟ واضح. شنو هاي الفدية قصديش؟ نعم. إيه إيه الفدية. واضح. سمحت إن شاء الله مثل ما وعدتش بعد ما تنتهي الاتصالات أول سؤال سؤالكم إن شاء الله راح نطرح. حياك الله أختي. الأخ كاظم من البصرة، السلام عليكم كاظم. حياك الله، بس ارفع لنا صوتك شوية. نعم نعم. نصينا التلفاز إذا معلي صوته. جيد. نعم يا كاظم. نعم. سؤال الأول رح الله. تفضل. ما أصلي أبدا حياتي ما أصلي أبدا. بس أرفع لنا الصوت مو واضح أخ كاظم. الشخص ما أصلي. الشخص شو فيه؟ انقطع الاتصال. أعتقد يعني ذكر إنه الشخص مات وما مصلي بحياته، يجوز القضاء عنه. اعتقد كان هيك سؤال. ابو مهدي من الكوت. ابو مهدي سلام عليكم. ابو مهدي، مهدي من الكوت تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا مهدي. ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا اخي؟ حياكم الله. اهلا وسهلا. شلونك سيدنا؟ اهلا اهلا بكم. نعم مهدي. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تفضل اخ مهدي. نعم تفضل. مرات لون اللي يجيبون الكهرباء ماكو جبايه الكهرباء. اي جبايه الكهرباء مرات تاخذ 3 اشهر او 4 اشهر ومرات 5 اشهر. شنو هم يوجد فيها اشكال شرعي؟ يتاخر يعني ما يجيك ياخذ الجبايه قصدك؟ هاي ما يجي ما يجي. جيد. نيجي 5 اشهر مرات 6 اشهر مرات. شنو الاشكال؟ شنو الاشكال هنا؟ سؤالك وين؟ عندي اشكال على مثلاني. واضح. شكرا يا مهدي. ام كرار معانا من البصره، السلام عليكم ام كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم أهلا وسهلا. حياكم الله. سؤال. نعم بضلي. تفضلوا. ابن أبنى إحنا أنا يعني قبل الأطفال كانوا صغار وابن مندر كبير مال الشور واي. يعني دائما كانوا جهال يتبولون عليه. وهو يعني مندر مال قفل، فإذا جهال يعني لا ترى غسل يخرب القفل ونوبات إحنا يعني هاي الحرورة. نعرف يعني شو الحكومة. إن شاء الله. واضح. السؤال الثاني. بلي. يعني بدون زحمة عليك. إيه. يعني أخوي صار له قاطع صار له والدي 5 سنين. زعلة. إيش ما نحاول وياه ويا والدي ويا أخوي اثنين عاتم واحد يرضى واحد ما يرضى أو اثنين عاتم ما نرضى. كم سنة؟ يعني كل وسيلة. نسوي له وياهم ما يعني ما يتقابلون يعني عيد مناسبة شيء ويعني هذا الشيء مؤلم شوي يعني. صحيح. إن شاء الله خير. السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيكم. كرر. كريم معانا من واصل، السلام عليكم يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كريم. الله وبركاته. تفضل أخي. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله يا كريم. سيد الفترة انا ماشي هاي مال العيد ما صار. ايه؟ ايه. عازلها انت عازلها؟ عازلها؟ انا حسدتها على تنطيها وما طاشها. هو عزلتها مو؟ ها؟ عزلتها؟ ايه. ليلة العيد طلعت المبلغ؟ لا زكاة الفطرة خليتها على كتر. نعم واضح كريم. شكرا شكرا لأخ كريم. أم فاطمة معانا من النجف. السلام عليكم أم فاطمة. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضلي. أنا مقلدة للسيد السيستاني. فمن أنظر السيد السيستاني إذن إيه؟ في أن نصرف الخمس للمحتاجين الفقراء اللي نعرفهم. زين أنظر الخمس لإحدى المؤمنات طوالت أن هي تستحقها. بعدين عرفت أن هي اشترت في يعني أشياء كمالية يعني حلويات يعني أشياء مو يشتريها أي واحد يعني. سامي الإمام طيتوها من سامي الإمام. من سامي الإمام عفوا طيتوها من سامي الإمام. إيه من سامي الإمام إن شاء الله. واضح زين واضح أخت أم فاطمة حياك الله. خالد معانا من الناصرية. السلام عليكم يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا خالد. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا شفارة؟ أهلا وسهلا حياكم الله. الله يبارك بيك سيدنا شلون. تفضل. رمضان سيدنا أنا رأسي عزامي كلش يوم رمضان وفرت. اي والله وفرت الى الشيخ حكم وشنو هاي يعني عدانا كلش انا عندي صار علم راسي كلش قوي والله. جيد واضح اخي. شكرا جزيلا. ابو يوسف معانا من السويد. السلام عليكم يا ابو يوسف. عليكم السلام. السلام عليكم فيه. وعليكم السلام. حياك الله يا ابو يوسف. اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. شو وقت الى حق الزوج يطلق زوجته غيابيه؟ واضح. عندك سؤال آخر؟ وإذا كانت نعم إذا كانت هي مثلا يعني ما ملتزمة يعني بالأمور الزوجية يعني تطلع بكيفها ما تحترم زوجها يعني ما يعني ولا شغلات يعني مأذية زوجها. جيد. هل حق الزوج يطلقها غياليا بدون يعني بدون حضورها؟ أها واضح. شكرا ابو يوسف. السؤال الثاني يطلقها على طريق التليفون اذا مثلا ويا السيد. نعم اها جزاك الله خير. حياك الله يا ابو يوسف. الاخ عقيل معانا من قزانيه. سلام عليكم يا عقيل. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك تفضلوا. الله يسلمك. نعم يا عقيل. عادي تفضل سؤالك. يجوز احنا الضريبه تسمع خمس اطلع على الجاع اللي مشتري من اسمه من احد مثلا اطلع عليه خمس على جاع ما ماشي مشتري جاع جاع ما ماشي ولا مسيج عليه خمس. اقول هاي بالنسبه للجاع ارض موات يعني ارض صحراء مثلا ما مزروعه سابقا ما بيها بناء أرض محيات هاي لو موات هاي الأرض أرض شولة لو مزروعة سابقا هذه الأرض مستخدمة سابقا زارعيها قبل استفادي من عدها زراعيا بيها بناء بيها تحجير بيها بناء أو شيء آخر. ألو لا لا زراعي طافو أرض زراعية. نعم أرض زراعية قسم زراعي وقسم طافو. واضح. شكرا أخ عقيل. أم حسن معانا من بغداد. الأخ في الكنترول إذا لأنه الأسئلة صارت كثيرة. أم حسن الأخت أم حسن من بغداد فضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي هو ابني عمره 10 سنين. شنو 10 سنين؟ على شكل رجال آليين. شنو 10 سنين بس في اللحظة؟ عمره يعني مو بالغ يعني عمره 10 سنوات. ها ابنك. إيه. تعرف الطفل يلعب، فأجيب له يعني ألعاب على شكل رجال آليين، يعني هو الهيئة رجل. نعم. بس يعني لابس قناع وهاي شغلات الدرع وهذه. زين. إيه، فهذا شنو حكمه؟ يعتبر يعني ذي روح يعني ما بيستعمل. واضح. شكرا للأخت أم حسن، وكان هذا آخر اتصال معانا. نبدأ إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، نبدأ إن شاء الله بالإجابة. وكما وعدنا الأخت فاتن من الديوانية، سمحت السيد فاتن تقول أنه والدتي مطلوب 15 سنة صيام وبدون عذر، بس ما كانت تدري أنه الصيام واجب عليها وكذا، فماذا تفعل الآن؟ نعم، إذا كان عندها وثوق من دون تردد، واثقة من دون تردد أنه الصوم واجب عليها، في هذه الحالة يجب عليها القضاء، لا تجب عليها الكفار لأنها جاهلة بوجوب الصوم، فتجب عليها يجب عليها القضاء، أما الكفارة فليست بواجب عليها. وكذلك أيضا يجب عليها فدية تأخير إذا أخرت القضاء، يعني إذا أخرت القضاء إلى أن يجي رمضان الثاني فعليها فدية تأخير، الفدية هي 3/4 كيلو عن الطعام عن كل يوم. أما إذا كانت لا تعلم وتدري أنه الصوم واجب عليها ومع ذلك ما صامت، فعليها بالإضافة للقضاء عليها الكفارة، والكفارة هي مخيرة ما بين صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام، يعني كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. سؤال الآخر تقول بالنسبة للفدية، يعني أطي فلوس الطحين أم هو الطحين نفسه لازم أطي؟ لا، بالنسبة للفدية لابد من دفع العين، يعني طحين أو تمن أو تمر 3/4 الكيلو عن كل يوم. بالنسبة للفدية 3/4 الكيلو عن كل يوم، ما يجزي دفع القيمة النقدية، يعني لابد من دفع الطعام، إما هي تباشر عملية الدفع، تشتري طعام، تشتري طحين أو تمن وتدفع الفقراء، وتقدر توكل شخص تعطيه مبلغ، وهذا الشخص إذا ثقة تعطيه المبلغ وهو يروح يشتري طعام ويوزع على الفقراء، أيضا كذلك يجوز. جيد. الأخ أبو أحمد من بغداد يقول أنا إذا اشتري سيارة أشتغل بيها، فيجب أن أخرج الخمس هذا المبلغ، وإذا كان وجوب إخراج هذا المبلغ أو إخراج الخمس، فهل أثناء الشراء لو من توصل السنة الخمسية؟ نعم، هو ذكر أنه قال أنا حصلت على مبلغ خلال السنة واشتريت بي سيارة. جي. لغرض التكسب ليس لغرض المؤونة. فهاي إذا أجر أس السنة الخمسية إيش قد قيمة هذه السيارة، لأنه هو اشتراها مو من أرباح سنة سابقة، إنما اشتراها من ربح نفس السنة. فيشوف من يجي رأس السنة الخمسية يجي إيش قد قيمة هاي السيارة، قد تكون مساوية للسعر اللي اشترى به، قد تكون أزيد وقد تكون أقل، فهو يلاحظ في رأس السنة الخمسية إيش قد قيمتها بالسوق، فيخمسها بقيمتها الفعلية عندما جاء رأس السنة الخمسية، ما يخمسها بسعر الشراء. يخمسها بسعر الشراء إذا كان مشتريها من ربح سنة سابقة، يعني حصل 10 ملايين من ربح السنة السابقة، دار عليه سنة المبلغ هذا، وبعدين راح اشتري بهاي السيارة، من يجرى السنة الخمسية يخمس هذا المبلغ، الخمس ما يتعلق بالسيارة وإنما يتعلق بالمبلغ. جيد. الأخت أم محمد من بغداد قول بالنسبة للأراضي التجاوز، هل يجوز شراؤها بيعها بناؤها، ما حكمه؟ نعم سماحة السيد، يعني لا يرخص في التجاوز على الأراضي التابعة للدولة، يعني الأراضي المملوكة للدولة، سواء كانت هذه الأراضي مخصصتها الدولة ساحات أو مدارس أو مستوصف أو حدائق أو ما شاكل ذلك، لا يجوز للمواطنين التجاوز على هذه الأراضي المملوكة للدولة. وحتى بالنسبة للصلاة، الصلاة لا تصح على الأحوط لزوما في هذه الأراضي. إذا كانت هناك موافقة ضمنية من قبل الدولة. نعم، إذا حصل موافقة من الجهة المختصة، مثلا صاحبة القرار. نعم، مثل البلدية مثلا، إذا حصل موافقة نعم لا بس، لكن من دون موافقة، من دون ترخيص من الدائرة ذات العلاقة، لهذا لا يجوز. البعض يقول سمعت السيد أنه الأرض لمن عمرها، يعني يحتاج بهذه المقولة. هاي الأرض المواد، الأرض الموات اللي مو مملوكة للدولة، الأرض الإعمار القصد مو داخل المدن زراعة، مو زراعة أو أي شيء. لكن هاي ما ينطبق الكلام على هذه الأراضي اللي تقع يعني في حريم المدن أو في داخل المدن. نعم بالنسبة للأراضي مثلا في الصحراء إذا لم تكن مثلا مملوكة لهذا للدولة فالشخص أو غير مهمة يعني أي فالشخص يحييها يزرعها، نعم تكون هذه ملك له. نعم. أم سجاد من ديالة، هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم. تقصد بيت الخلاء طبعا. نعم لا بأس يعني، لكن كون عليه أنه يتحفظ، يتحفظ أنه النجاسة أعضاء الوضوء ما راح تتنجس، إذا أعضاء الوضوء تنجست فيجب أنه يطهرها إما قبل الوضوء أو بماء الوضوء يطهرها. ممكن كل الأعضاء مثلا اللي تنجست يطهرها قبل الوضوء، أو خصوص العضو اللي تنجس يقدر يطهره قبل الوضوء أو بماء الوضوء إذا كان الماء معتصما مثل ماء الإسالة. جيد. كان هذا سؤال ثاني، هل يجوز لبس الثوب الأسود في الصلاة؟ نعم، بالنسبة للبس الثوب الأسود في غير الصلاة لا بأس به، جائز. أما في الصلاة هو جائز أيضا كذلك، ولكنه يكره الصلاة في اللباس الأسود، يعني الثوب الأسود يكره اللباس. نعم بالنسبة للصلاة في العمام السوداء أو مثلا العباءة لا بأس، لكن بالنسبة للثوب قميص أو جيزاشة أو ما شاكل ذلك الصلاة يكره. تكون مكروهة، ليس بمعنى أنه الصلاة باطلة. نعم الصلاة صحيحة ولكن بمعنى قلة الثواب الكراهة هنا. نعم. الأخت أم حيدر من الخاص يقول والدتي متوفي صار 35 سنة ومدفونة في كركوك، ما نقدر بسبب الظروف ما نقدر نروح نزورها، يجوز نقل رفاتها إلى النجف؟ لا يجوز نبش قبرها لغرض النقل إلى المشاهد المقدسة، يعني هي ذكرت أنها مدفونة في كربلاء في كركوك، عفوا في كركوك، يردون ينبشوها، نبش ينبشون القبر ويطلعوها وينقلوها للنجف أو ينقلوها للكربلاء، ينقلها المناطق المقدسة. هذا إذا استلزم النبش والنقل، إذا استلزم هتك لحرمة هذه المرأة المتوفاة فهذا لا يجوز. ما المقصود هنا بهتك الحرمة؟ يعني حرمة المؤمن الميت كحرمة الحي. نعم، فحرمة مثل ما الحي له حرمة كذلك أيضا الميت له حرمة. نعم، فحرمة الميت المؤمن الميت كحرمة المؤمن الحي. نعم. فحفر القبر، نبش القبر وإخراج إخراج جسد الميت هذا، إخراج رفاته ونقله إلى إلى إلى منطقة أخرى، ولو كان النقل إلى المشاهد المقدسة مثل النجف وكربلاء، إذا بانتهاك لحرمة الميت هذا لا يجوز النبش والنقل، لا يجوز. إذا ما بانتهاك لحرمة الميت سمحت السيد أدى أحوط لزوما، الأحوط لزوما عدم جواز، يعني احتياط وجوبي عدم بعدم جواز. نعم، فتارة يصير النبش والنقل انتهاك للحرمة هذا لا يجوز فتوى، وتارة يصير النقل والنبش، النبش والنقل ليس فيها تك حرمة عند احتياط وجوبي. جيد. إذا كان موصي الميت حتى مع وصية الميت حتى مع وصية الميت أو إذن الولي. جيد. بعض الأحيان اللي يتوفون خارج العراق وهو كان موصي أنه يندفن بالنجف، فتدري إجراءات الإدارية إلى أن يصل الجثمان إلى النجف يطول ربما أسبوع، بهالحالة لا، أن قبل الدفن لا بأس بالنقل. نعم. نحن الكلام عن أنه المدفون دفن. هاي كمسألة أخرى يعني. أي لا مسألة أخرى، أنه شخص توفى ينقل لا بأس، هذا التأخير يستحب أكرام الميت هو تعجيل الدفن، لكن هذا ليس بواجب، يجوز تأخيره مو واجب. نعم الأفضل أنه ما يؤخر إلا إذا كان هناك مثلا يشك، يشك أنه بوفاته كما لو صارت أدى أزمة قلبية وشكوا أنه لعله أنه بعد على قيد الحياة مو متوفي، يؤخر فيؤخر يعني ثلاثة أيام يؤخر حتى يتأكدون من عنده. أما إذا لا يعني تأكدوا أنه هو متوفي فهنا أكرام الميت بتعجيل دفنه. أم منتظر من الديوانية تقول أثناء غسل الجنابة ما حكم الإحداث، يعني هل يكمل الغسل أم يستمر به؟ نعم، إذا شخص دخل للحمام واغتسل غسل الجنابة مثلا غسل الرأس والرقبة وحصل عنده حدث أصغر كما لو خرج من عنده ريح في أثناء الغسل، هنا يكمل الغسل مالته والأحوط لزوما أنه يضم له الوضوء بعد الغسل. يعني مثلا غسل الرأس والرقبة خرج من عند ريح يكمل الغسل يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر والأحوط استحبابا أنه عفوا الأحوط وجوبا يضم له الوضوء الأحوط وجوبا يضم له يكمل الغسل ويضم له الوضوء وله العدول من الغسل إذا كان هو الغسل اللي كان يغتسل يعيد مرة أخرى لا لا إذا كان يغتسل الغسل مالته ترتيبي وحصل بالغسل الترتيبي حصل الحدث له العدول من الترتيبي إلى الارتماسي يستأنف الغسل يعني يعدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي وإذا كان بالارتماسي يعدل من الارتماسي يستأنفه ويعدل إلى الترتيبي أو لا يعني مثل ما قلنا أنه يكمل غسل الجنابة نعم يكمل غسل الجنابة ويضم له الوضوء على الأحوط لزوما. الأخ أبو سجاد من ذي قار يقول إذا كان شخص معمم ويكيل التهم من غير دليل لشخص آخر بأنه كان من أزلام النظام السابق وما إلى ذلك شنو حكم هذا المعمم؟ يعني إذا كانت التهمة مو صحيحة هذا افتراء والافتراء أو بهتان الافتراء والبهتان هذا يعتبر من الكبائر وإذا كانت القضية هذه موجودة بهذا الشخص فما يجوز لأنه يشهر به يجوز الشهر به على رؤوس الأشهاد أو مدخل الوسائل الإعلام يشهر بهذا الشخص قد يدخل هنا يعني قد يدخل هنا في موضع في مورد هذا في مورد الغيبة إذا كان هذا إنسان الإنسان هذا مؤمن وكانت به هذه القضية وتاب وهو ما كفد محذور الآن ما كفد خطر يشكل هذا وتاب من هذا الأمر فالآن هذا إفشاء سر أمام الآخرين والانتقاص من عنده هذا يدخل في باب الغيبة إلا اللهم إذا كان هذا لا يزال يعني هو مستمر بعمل المعادي مثلا للبلد ومتعاون مع النظام السابق ويشكل خطر نعم لابد أنه يعني من التحذير من عنده هذا مثل هكذا أشخاص الأخ رحيم من بغداد يقول طلقت زوجتي طلعتها الحاضر ظل الغايب 10 ملايين دينار ممكن انه اتفاوض مع زوجتي يعني المطلقه على تخفيض هذا المبلغ نعم هو الطلاق يعني اللي افتهمنا انه الطلاق رجعي يعني هو اللي يريد يطلق الزوجه ما تريد الطلاق هو اللي يريد يطلق هنا الزوج اذا اراد يطلق زوجته ينطيها المهر مالتها كاملا حاضر وغائب عاجل العاجل والمؤجل الحاضر والمؤجل يجب أن كل المبلغ الحاضر والغائب ينطيه إياه إيش قد بذمته حاضر وغائب ينطيه إياه طبعا الحاضر عادة النساء تستلمه فهو يكون بحوزتها إلها هذا وإلها أيضا الغائب إذا ما منطيه إياه من يطلقها أيضا إلا ينطيه لازم الغائب إذا أرادت هي تتنازل من دون ضغوط من دون إكراه إذا تتنازل تريد تنازل عن المهر أو بعضه نعم لا بأس أحسنتم الأخت ليلى من بغداد تقول أنا زعلانة من زوجي بيت أهلي وبعض الأحيان أروح للزيارة من دون إذنه شنو حكم خروجي هذا؟ نعم من حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه فخروجها لغرض الزيارة لغرض التسوق لأي غرض آخر لا يجوز هذا الخروج إلا بإذن الزوج إلا في الحالات الضرورة كما لو كانت مريضة تريد تروح الآن للطبيب لا بأس أنه هنا تخرج يجوز لها الخروج أو هي موظفة كانت مثلا قبل لا يتزوجها هي كانت موظفة والآن تريد تخرج للوظيفة أيضا يجوز لها إذا كانت مو موظفة مثلا وما ينفق عليها والآن تريد تطلع لغرض العمل حتى تشتغل وتوفر قوتها نعم أيضا كذلك يجوز لها الخروج فالخروج هو لا يجوز إلا في بعض الموارد ذكرنا قسم من هذه الموارد نعم جيد الأخت أرجوان من كربلاء تقول أختي عندها مبلغ من المال خلتها في المصرف وتأخذ أرباح على هذا المبلغ هل يجب تخميس فقط الأرباح أم أصل المبلغ المبلغ إذا كان مو مخمس أصل المبلغ نعم يجب عليها تخميسه إلا إذا كان ما يتعلق ما متعلق به خمس كما لو كان مال موروث أو مهر هذا ما يتعلق به الخمس فلا يجب تخميسه أما هذا المال اللي خليته بالمصرف مما يتعلق به الخمس نعم يجب عليه أنه إذا كان ما مخمس يجب عليه أنه تخمسه. وبالنسبة للفوائد المصرفية في يعني في المصارف الآخر تصدق بيع الفقراء بالنسبة لا يجب يجب يجب يجب بالنسبة لنصفها نصفها إذا أجر السنة الخمسية وزاد فتشيء من عنده أيضا يجب عليها أنه تخمسها. الأرباح اللي من المصارف الأهلية شلون؟ إذا هو ما مشترط يعني ما مشترط الفائدة على المصرف هذا المال يجوز أنه يأخذه إذا ما مشترط يعني ما مشترط انطو مصارف الحكومية هم ما مشترط انطو هذا لأنه حكومية لازم يتنصفها الحكومية باعتبار أنه الفائدة اللي طوها تعتبر أنه مجهول المالك هذا فنص إلى نص الفقراء. أما بالنسبة للمصارف الحكومية إذا ما مشترط هو الزيادة وانطو فائدة الفائدة حلال عليه لأنه ما مشترط الزيادة فودع مبلغ من المبالغ مصرف أهلي والمصرف الأهلي انطافد مبلغ طا فائدة هو ما مطول ما مشترط الزيادة فما يعتبر هذا المال طوية ما يعتبر ربا يجوز أنه يتملك هذا المال جي. أما إذا اشترط الزيادة فطبعا بتأكيد أنه المعاملة ربوية هذه. نعم. الأخت أم حيدر من النجم تقول زوجي مخطوب صار له 10 سنوات فبالنسبة للحداد شنو وضعيته يعني حكم الحداد؟ إذا تعلم بوفاته أو عدها طمئنان أنه قد توفى فمن تاريخ العلم أو الاطمئنان بالوفاة تلزم عدة العدة إذا كانت هي مو حامل 4 أشهر و10 أيام إذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين أيهما أبعد الوضع أو الـ4 أشهر و10 أيام فتعتد بأبعد الأجلين هاي متى من تاريخ العلم أو الاطمئنان بالوفاة. أما إذا لا عدها علم ولا عدها اطمئنان فتنتظر تنتظر يعني 5 سنوات فما فوق 10 سنوات يعني تريد إذا تريد طلاق تخ ترفع أمر الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يفحص يعني في الجهة اللي فقد فيها يفحص حنة لمدة 4 سنوات هاي إذا أرادت هي لكن ظهرية يعني ما رأيت هذا الشيء ما رأيت هي الطلاق وإنما تسأل على قضية العدة أو الحداد هل يجب عليها؟ نعم يجب عليها من تاريخ العلم بالوفاة أو الاطمئنان بحصول الوفاة. جيد. الأخ أبو يوسف من بغداد يقول بالنسبة لتطهير الملابس تحتاج طبعا إلى عصر شنو ضابطة العصر يعني جد لازم يعصر يعني في الماء القليل هو يحتاج إلى العصر في الماء القليل يلزم يعني خروج ماء الغسالة الماء الغسالة بأي كيفية بالضغط بالعصر الغسالة الكهربائية هي تطلع الواجب هو انفصال لزوم انفصال ماء الغسالة هذا الماء القليل يعني من تغسل الملابس بالماء القليل فد آنية إناء بماء قليل خليت بي الثوب النجس بالبول بالدم فماذا يلزم يلزم الماء الآن الماء دخل أين دخل في الثوب بالملابس نعم ماذا يلزم عليك يلزم أنه هذا الماء اللي يسمى بماء الغسالة يلزم أنها تطلعه من الثوب بأي طريقة بالعصر تعصره مثلا تضغط عليه تكبسه تطلع هذا فيلزم أنه هذا الماء ينفصل وإذا الثوب هذا تنجس بالبول ماذا يلزم يلزم التعدد عند الغسل بالماء القليل وكذلك أيضا بالماء يعني الكثير أي نعم إذا كان البول يشترط التعدد بالماء القليل وأيضا لزوم انفصال ماء الغسالة. أما إذا كان الغسل بالماء الكثير مثل ماء الحنفية لأنه ماء الحنفية سمحت السيد يعتبر من الماء الكثير يعني من الماء الكر نعم. هذا أيضا يلزم التعدد على الأحواض لكن ما يلزم العصر. أما إذا كان الغسل بالجاري مثل ماء النهر أو البئر فما يشترط التعدد مرة واحدة حتى وإن كان متنجس بالبول. جيد. الأخت فاتن جاوبنا على سؤالها. عندنا الأخ مهدي من الكوت يقول بالنسبة لجابي الكهرباء أجور الكهرباء وإن كان هي كهرباء ماكو يتأخر بعض الأحيان 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر هذا مسألة التأخير اتحمل اني فد عبء معين أو لا ما عليش ما لا ما, ما ما عليش اذا ذاك هو مقصر بعمله هو الاثم عليه اذا ذاك يعني اذا الضوابط اللي موجوده بالدائره دائره الكهرباء مثلا انه القراءه كل شهر او كل شهرين او نعم. يعني حسب الاليه والنظام اللي عنده المتبع اذا الموظف خالف ما راح مثلا هو يتحمل المسؤوليه اثم هو اما بالنسبه للشخص المواطن الان سمعت السيد العراقي يعيش في هذه الازمه ازمه الكهرباء يوميا مثلا 8 ساعات او اقل في بعض المناطق ويجي هذا الشخص طبعا هو يعني أرسل من قبل المسؤول ما يتحمل أي ذنب في هذا المجال ويطلع صاحب البيت يقول له يا بس هنا 6 ساعات مطينا زين تريد فوقها ما تجيبها ما يطي بالحالة يتحمل شيء لا ما يجوز للمواطن أنه يتخلف عن دفع أجور الكهرباء يعني هو حتى لو ماكو كهرباء انقطعت يعني إذا كهرباء ماكو بعد هو المقياس يتوقف عن عن عن العد عن عن القراءة نعم ويعد فقط في إذا كنت تيار كهرباء هالمقدار هذا نعم يدفع مقدار هذا الكهرباء اللي صرفه بشكل فعلي حتى وإن كانت يعني قليلة. السؤال الآخر للأخت أم كرار أخويا زعلان مع والدي واثنين واحد ما يحش الثاني وكل ما أريد نقرب وجهات النظر واحد يوافق الثاني ما يوافق هذا يوافق ذاك ما يوافق وهذا هاي المسألة مسببت لنا أرق يعني فشون الحل برأيكم؟ يعني عقوق الوالدين يعتبر من الكبائر. شنو معنى العقوق؟ هو الإساءة إليهما بأي وجه من وجوه الإساءة بحيث يعد تنكر لحقهما لحق الوالد الأب والأم. قد يكون هذا التنكر يحصل بفعل، قد يحصل بكلام، قد يحصل بتصرف. فهذا إذا يعني هو مقاطع والده هذا يعتبر من الإساءة يقاطع شهر يقاطع شهرين أو ثلاثة هذا يعتبر من الإساءة عليه أنه يستغفر يتوب ويصالح والده وهذا يعتبر بالإضافة إلى من العقوق يعتبر أيضا من قطع يعني يصدق عليه أيضا قطيعة للرحم عدم صلة الرحم. كريم من واصل يقول بالنسبة للفطرة ما انطيتها ثاني يوم يوم العيد ولكن كنت عازلها فشنو يجوز يعزلها زكاة الفطرة يجوز يعزلها إذا كان الانتظار فقير معين فإذا عازلها وينتظر فقير معين إلى أن يجي هذا الفقير وينطي زكاة الفطرة إذا لا صار زوال يوم العيد صار الظهر يعني وهو ما عازلها ولا أيضا دفعها الآن يدفعها يجب عليه أن يدفعها لكن مو بنية زكاة الفطرة وإنما بقصد القربة المطلقة لا يعني ما يقصد لا الأداء ولا يقصد القضاء يتحمل إثم هاي الحالة؟ نعم إذا ما خرجه نعم يعتبر آثم. أم فاطمة من النجف تقول أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني حفظه الله وبعد ما أجاز سماحته أنه أطي يعني حسب تصرفه أقدر أتصرف بالخمس وأعطيه لمن يستحق أعطيت المبلغ هذا من سهم الإمام طبعا لإحدى المؤمنات بعدين تبين لي أنه اشترت بهذا المبلغ أمور كمالية يعني ليست أمور ضرورية شنو حكم هذا المبلغ في هذه الحالة؟ يعني سهم الإمام يدفع لدفع ضرورات المؤمنين نعم. هاي الأخت المؤمنة إذا كان عندها ضرورة يجوز دفع سهم الإمام لها زين. كما مثلا هي محتاجة إيجار ما عندها طعام إيجار. محتاجة طعام محتاجة دواء أو تراجع طبيب مثلا أو تسوي عملية هاي الضرورات أما ملابس ما عندها مثلا محتاجة إلى ملابس نعم هاي من الضرورات أما مثلا شخص تعطيه سهم إمام يروح يشتري بيه حلويات هاي ليس من الضرورات أو يشتري بيه فد شيء كمالي ما محتاجه أو عندها ملابس تروح تشتري ملابس أخرى هاي ليس من الضرورات هنا إذا دفعته يجب عليها أنه تسترجع إذا قدرت وإذا ما قدرت تسترجع فهي ضامنة اللي دفع الخمس لإنسان هذا الخمس ما استعمله في الضرورات وإنما استعمله في أمور أخرى هي في البداية ما كانت تصور أنه تستخدمه في الضروريات يعني أي نعم وبعدين تبين لها أنه لا استخدمه في كمالية. إذا هي محتاجة للمبلغ لغرض دفع ضرورة من الضرورات نعم يصير تعطيها من سهم الإمام أما تعطيها حتى تروح تشتري حلويات أو أشياء غير ضرورية نعم يجب عليها أنه تدفع تسترجع الخمس إذا تقدر، وإذا ما تقدر عليها أنه هي الدفع مرة أخرى. جيد. الأخ خالد من الناصر يقول في رمضان كنت أشعر في ألم شديد برأسي وما ما قدرت أصوم، فشنو حكم صيامي في هذه الحالة؟ إذا نعم إذا كان يتضرر من الضرر صحي، يتضرر من الصوم كما لو ذكر هو أنه يسبب له ألم بحيث يكون هذا الألم بمقدار معتد به، يعني مو فد ألم يعني بسيط ويقدر يتحمله، نعم. لكن هذا الألم يعني زيادة الألم إذا صام يكون بمقدار معتد به، نعم في هذه الحالة يجوز له الإفطار، بل إذا صام لا يصح منه هذا الصوم، فيجوز للإفطار وعليه القضاء بعد شهر رمضان إذا يعني حالته الصحية صارت زينة وتحسنت، فيقضي بعد شهر رمضان. ما عليه كفارة شيء؟ لا ليس عليه كفارة. لا. جيد. الأخ يوسف من السويد يقول متى أستطيع أن أطلق زوجتي غيابيا، وهل يصح إجراء صيغة الطلاق مع رجل الدين مثلا من خلال الهاتف باعتبار هي يعني غير ملتزمة وتطلع بكيفها حسب تعبيره؟ في الطلاق الرجعي ما يحتاج حضور الزوجة، في الطلاق الرجعي ما يحتاج، حتى لو الزوجة ما موجودة يطلقها مع اجتماع شرائط المطلق والمطلقة والطلاق، إذا اجتمعت هذه الشروط فيقدر يطلقها حتى لو كان هي ما حاضر بالطلاق الرجعي. عندنا في الطلاق الخلعي لابد أن تكون هي تبذل أو وكيلها يبذل ويطلقها. الخلع شنو؟ الخلع الزوجة إذا كانت كاره لزوجها فتبذل تبذل بمقدار المهر، أكثر من المهر أقل من المهر، تبذل أو يطلقها. بذلت مثلا لك مهري على أن تطلقني، فالزوج يقول أنت طالق على ما بذلتي، هذا الطلاق الخلعي. هذا يشترط حضورها هي وحضور وكيلها. في طلاق المبارع أيضا كذلك، أما بالنسبة للطلاق الرجعي ما يشترط حضور الزوجة، الزوجة يستطيع أن يطلقها حتى وإن كانت ما حاضرة. المهم كما قلنا شروط الطلاق المطلق والمطلقة والطلاق، إذا متوفر الشروط نعم في هذه الحالة يجوز طلاقها حتى وإن كانت ما موجودة بالنسبة للطلاق الرجعي. الهاتف ممكن مع لا ما يصير الطلاق على الحضور ما يصير، لابد من حضور شاهدين عادلين يسمعان صيغة الإنشاء، حتى وإن لم يقل لهما يعني حتى لو ما طلب منهم الشهادة بس هم المهم يسمعون الشهادة، العفو يسمعون صيغة الطلاق. إذا سمعوا صيغة الطلاق وذول الشهود كانوا شهود عدول مع اجتماع بقية الشرائط يكون الطلاق صحيح. جيد. ولا يجب إخبار الزوجة بذلك، يعني مو واجب أنه يعني هي الزوجة متى ما علمت أنه طلقها فهي تلزم عدة طبعا من تاريخ الطلاق، مو من يعني سمعها بخبر الطلاق وإنما من تاريخ الطلاق. مو مثل الوفاة من حين وصول الخبر. بالوفاة من حين وصول الخبر، يعني الزوج لو كان غائب أو هي غائبة مثلا وتوفى الزوج وبعد مدة درت بعد شهر درت بعد شهر درت من تاريخ العلم من تاريخ وصول الخبر الوفاة. مو من تاريخ الوفاة. في الطلاق لا، من تاريخ الطلاق. نعم. العدة تكون من تاريخ الطلاق. أحسنتم سماحة السيد. الأخ عقيل من ما أدري من كان من قزانة يقول عندي قاع مشتريه وهي زراعية طابو غير مسيجة، هل يتعلق فيها خمس؟ نعم، بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي المحيات يتعلق بها الخمس، إذا مشتريها من أرباح سنة سابقة فيتعلق الخمس بسعر شرائها، وإذا اشتراها من ربح السنة الحالية يعني ربح أثناء السنة قبل مجيرة السنة الخمسية ربح على مبلغ حصل على مبلغ واشترى به أرض زراعية وأرض محيات، فعند مجيرة السنة الخمسية يخمسها بالقيمة الفعلية. نعم أحسنتم. آخر سؤال للأخت أم حسن من بغداد كان تقول ابن عمره 10 سنوات واشتري بعض الدمى أو الألعاب على شكل يعني رجل آلي أو كذا، فهل هناك حرمة في هذه المسألة باعتبار مثلا بحكم يعني صاحب الروح أو ما كان. نعم بالنسبة للصور المجسمة التماثيل لذوات الأرواح. ذوات الأرواح مثل إنسان حيوان طائر هاي يكره اقتناها، يجوز اقتناها يجوز تشتريها أي بيعها واقتناها جائز، صنعها مو جائز، صنعها على الأحوط لزوما أنه صنعها مو جائز. لكن إذا مثلا يعني مر بالسوق هو يتحمل إثم، ولكن أي لكن إذا واحد مر بالسوق وشاف تمثال مجسم لذي روح مثل إنسان يجوز يقتني يشتري، نعم يجوز وإن كان مكروه بيكرهه. لكن المشكلة أنه إذا هذا التمثال أو الصورة للحيوان المجسم أو للإنسان إذا كان لذي روح إذا تفككت هذا ما يقدر ما يجوز لأنه يصنعها مرة أخرى يعيد تركيبها مرة أخرى. يعني مثلا اشترى لعابة مع البنية أو مع الولد مثلا تفككت اللعابة هاي، إذا الآن بعد ما تفككت يعيد تركيبها مرة أخرى هذا لا يجوز. إذا كان لغرض تخليد شخصية معينة مثلا صناعة لا يجوز صناعة تمثال المجسم، صورة ما يخالف أما تمثال المجسم لا يجوز على الأحوط لزوما. جيد أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه وبارك المعلومات فيك. والأسئلة بحمد الله انتهت الحمد لله. حياكم الله، شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله، حياكم الله سيدي. Thank you.